المرأة تطهر من الحيض بخروج القصة البيضاء، فهل يجوز لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ وماذا عليه إذا لم يكن هناك رخصة إذا فعلها؟ مسألة اختلف فيها العلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى، والذي يظهر لي أنه لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، دليل على أن هناك تطهرات هذا، وأن ماذا عليه لو فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.